اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب منها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسأل الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، وما من مسلم يستعيذ بالله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.